معناه إن الشرع إنه نفى حقيقة الصلاة في حضرة الطعام الذي أنت محتاجين إليه، أو الإنسان يدافع أحد الأخبثين. ولكن الجمهور يقولون لا صلاة يعني لا صلاة كاملة. نعم هذه حقيقة شرعية، ولكن المراد أنه لا صلاة كاملة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين. وأما الذي يأخذون بالظاهر مثل ابن حزم وغيره، هذا لا يرون أن الصلاة غير صحيحة. يقول ولو خاف فوت الجماعة، يعني حتى لو خفت فوت الجماعة قلت فوت الجماعة، نعم صل منفرد وأنت مستريح أحسن من أنك تصلي في جماعة وأنت في هذه الحال. ما لم يبق الوقت عن فعل جميعها في جميع الأحوال، يعني إذا كان عد ما بقي الوقت بي يخرج، صل ولو في هذه الحال. لو الإنسان مشتهي الطعام مشتهي النوم حاقم يصلي في هذه الحال، ما دام المسألة في خوف خروج الوقت. أين ويحرم اشتغاله بغيرها، يعني عاد إذا كان أنك مثلا إيش، إذا كان أنك تركت الصلاة من شان هذه الأعذار، يحرم عاد أنك تروح تقرأ القرآن أو تقرأ تذكر الله أو تروح تصلي نافلة. لا، أنت ما سومح لك أنك تترك هذه الأشياء إلا من أجل أنك تكون في حالة رائح مستريح فيها. وكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، يعني مثلا إيش الرافضة عندهم يأخذون من تربة كربلاء، يأخذون لهم يعني حجر يعطينه ويسوونها، يعني يسوونها بقدر الكف كذا يسجدون عليه، يضعون يسجدون عليها، يعني متبركين بها التربة هذه. هذا أهل السنة مكروه عندهم. هذا لا تخص جبهتك بشيء، مثلا تحط مروحة، تحط مثلا منديل، تحط شيء حتى تحط جبهتك عليه من دون جميع أعضائك، من دون الأعضاء. إن كانت تصلي على سجادة عليها رجليك ويديك وركبتيك، هذا ما يخال ما في كراه. لكن لا، أن تصلي على شيء وتخص جبهتك بشيء آخر، هذا مكروه لأنه تشبه بمذهب الروافض. وهي خص جبهته بما يشبه. ومسح أثر سجوده فيها، يعني سجد الإنسان مثلا على أرض فيها تراب أو كذا، لما رفع من السجود مسح التراب، لا تمسحه إلا آخر، إلا بعد الخروج من الصلاة، لأنك كأنك تمسح أثر الرحمة من وجهك، فأنت لا تمسح هذا. قال ومسح أثر سجود فيها، ومسح لحيته وعقص شعره كذلك، وكف ثوبه ونحوه. يعني كذلك، يعني مثلا إيش يبدأ يعبث شعره يعقده، أو مثلا يكف ثوبه يشمر عن ذرعانه، إذا كان طويل يرفعه، هذا كله مكروه. أو كوثوب إلى عمل قبل الصلاة، لكن إن عمل هذا قبل الصلاة وقبل أن يدخل فيها فلا بأس، هذا جاي. وكره له إبقاءه كذلك. وكره تكرار الفاتحة، أنك تكرر الفاتحة بالصلاة، ولو مثلا تقول أني أقرأ الفاتحة على أنها ركن في المرة الأولى، والثانية على أنها سورة من سور القرآن، لا مكروه، اقرأ غير ذلك. ربما يجي إنسان يقول هذه سورة فاضلة وهي أعظم سورة في القرآن، أنا أقرأها مرتين، مرة لأنها ركن في الصلاة، والمرة الأخرى لأنها سورة بعد الفاتحة، يقول لا مكروه هذا ولا ورد. فيستحب أنك تقرأ سورة غيرها. وكره تكرار الفاتحة لأنه لم يقل. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض أو نفل، يعني ما يكره أن الإنسان يقرأ عدة سور، خصوصا إذا كان من قصار المفصل، يقرأ مثلا إيش، مثلا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بركعة واحد، أو يقرأ مثلا هل أتاك حديث مثلا يقرأ الهاكم واللي بعده، أو يقرأ سورة الفيل واللي بعده، أو نعم أو عدة سور يقرأها في ركعة واحدة جائز، هذا ما في شيء، خصوصا إذا كان من قصار المفصل. أين؟ وسنة للمصلي رد مار بين يديه، إذا أحد بغى يمر بين يديك يستحب لك أنك تمنع تشره حتى لا يمر، يخلف عليك ستر عباد مار بين يديه. فإن أبى الرجوع دفعه المصلي، تدعو تقول السد تدفعه برفق. فإن أصر فله قتاله، لكن ما هو معنى قتاله يتضارب هو إياه، معنى دفاع أنه يعني إيش يرد هذا. ولو مشى قليلا، لو مشيت خطوتين ثلاث ترده ما في شيء، يعني هذا من صلاح الصلاة، من إصلاح الصلاة أنك تعمل هكذا. أين؟ ولو مشى قليلا. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه، عاد إذا خفت أنك مثلا يبي يطول الشير والحط والمدافع وكذا، خل الذنب عليه، لا أترك، خلي يم أين. ويضمنه إذن، يعني عاد لو حصل عليه شيء في هذه الحال فأنت ما أنت مأمور أنك تعمل مع هذا العمل، لو حصل عليه شيء فأنت إيش ضامن له، سواء كان المار آدميا أو غيره يعني من الحيوانات. ولا فرق بين كون الصلاة فرض أو نفل، كلها لها سترته، ولا كون بين يديه سترة آدمي أو غير، ولا فمر بها أو لم تكن فمر قريبا منها، يعني سواء الإنسان يضع سترة كده قدامه ولا وضعها ما يدع أحد يمر بينه وبينها، هذا إذا كان في سترة. إذا كان ما في سترة ما يمر قريب منك، إذا مر بعيد كده حوط كده لا بس ما في شيء جاي، فأنت تدفعه إذا كان قريبا من محل سجودك، من محل سجودك أيضا. ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكون المار محتاجا للمرور، إذا كان المار محتاج مثل الحرم الآن، الحرم الآن ما يستطيع أبدا إنسان يمنع الناس، ولو قال يعني إن هذا يخل بالصلاة وإن هذا كذا، واللي يرون إن الحرم إن الحرم له سترة كغيره من المواضع وكذا، ما يمكن، لأنه لا ما يمكن يعني مع كثرة الناس والزحام وكذا، هذا أصبح شيء يعني ضرور، أصبح شيء، وأن المرور أمام المصلي ضرور صار. فهذا يعني حتى ولو قلنا إن مكة كغيرها أو بمكة، هذا المذهب عندنا كذا، المذهب عند الإمام أحمد إن المرور أمام المصلي في مكة كلها، ما هو في الحرم المسجد الحرام، لا في كل ما أدخلت الأميال كله، أنه لا يضر إذا مريت من عنده، أنا لا يضر ولا يقولون هذه خاصية للحرم، هذه من خصوصيات الحرم أنه أن المار لا ينقص الصلاة إن كان تنقيص، ولا يقطعها إن كان قاطعا. وألحق في المغني بقية الحرم المكي كله. قال الشيخ تقي الدين: وهذا من خصائص مكة، يقول هذا ابن تيمية علامة، ابن تيمية إمام من أئمة المسلمين، وله يعني رجل مقلد، ما هو مقلد يعني مجتهد واجتهاده مطلق، فهو إذا قال القول يعني يعتمد عليه، يعتمد على كلام، يعني في علماء متبعين مقلدين، يعني ربما أن الإنسان ما يعتمد على أقوالهم لأنه ينقل عن من قبله ويتابع من قبله وهكذا، لكن مثل ابن تيمية ومثل ابن القيم، هؤلاء ناس يعني تحرروا عن التقليد وصاروا هم أنفسهم هم مثل كذلك النووي من هذا القبيل، فهؤلاء ناس علماء كبار صاروا يعني وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق، ولهذا إذا مثلا قالوا بالأقوال واختاروها الإنسان يرتاح لها، يرتاح لأنه يدري إنهم ما أخذوا هذه الأقوال ولا اعتمدوها يعني على أساس إنهم مقلدون أبدا، إنما أخذوا عن قناعة من الأدلة، عن قناعة. وما دام إن ابن تيمية حمد الله يعني يرى هذا الرأي، هذا رأي، هذا يعني هذا في توسعة كبيرة. قال الشيخ تقي الدين: وهذا من خصائص مكة، وكون الإنسان يعمل الشيء وهو معتقد حله أفضل من أنه يعمل وهو معتقد تحريمه، ما دام الله وسع عليه بشيء أن تعتقد أن هذا حلال وأن هذا جائز، هذا أفضل من أنك تعمله وأن ترى أنه حرام. هذا أفضل، هذا لأنك يعني معناه أنك ما تجشمت الحرام. ويحرم مرور بين مصل وسترته ولو بعيدا، وإن لم تكن سترة فبثلاثة أذرع فأقل من قدميه بذراع اليد. يعني يقول يعني أنه في غير مكة مثلا أنه يحرم أنك تمر بين يدي المصلي وبين سترته ولو كان بعيدا. مثلا نفرض أنه جعل السارية هذه هي سترته، ما يجوز تمر منها ما دام جعل هذه هي ستر. هو الواجب عليه الأفضل له أنه يقرب منها حتى ما يحرج الناس، ما يحرجهم بالمرور بين يديه. لكن على فرض أنه ما عمل هذا العمل، فالمرور بين يدي المصلي وبين سترته هذا حرام ولو كانت السترة بعيدة. طيب إذا ما كانت بعيد، إذا كان ما عنده سترة، إيش اللي فيه؟ قال ثلاثة أذرع في ذراع اليد. من فين؟ قال من قدمه. أذرع ثلاثة أذرع هذا حرام، وما ولا ثلاثة أذرع هذا ليس حرما له، ليس حرما لعبادته ولا لصلاته، تمر معه ولو لم يكن عنده ستر. ففي ثلاثة أذرع فأقل من قدم بذراع اليد. ولمصل دفع عدو وهرب منه، يعني مثلا إنسان اعتدى عليه وهو يصلي يدافع مباح له هذا، أو يهرب منه كما له قدرة على الدفاع، لأنه يكون له قدرة على الدفاع يهرب منه له هذا، ولا تبطل صلاته، باق هو صلاته في حال المدافعة وفي حال الهراب. ومن سيل، مثلا الإنسان يصلي في وادي ما درى إلا جاينا السيل عليه دروا من بعيد، يهرب وهو يصلي خايف من السيل، أو سبع أو كذلك هجم عليه ذئب أو هجم عليه كلب أو هجم عليه يعني سبع من السبع، يهرب منه وهو يصلي وصلاته صحيحة. أو نار مثلا اشتعلت بما حوله يهرب منها وصلاته باقية. أو سقوط جدار ونحو شف الجدر والبيت يبي ينهدم وخرج وهو يصلي صلاته صحيح ما دام انه هرب من هذا يبقى عليه منه. وإن كثر لم تبطل، حتى لو كثرت الحركة وكثر الهروب صلاة صحيحة، لأن هذا حركة في مشروعة في محلها، هذه حركة مشروعة في محلها. وتسن الصلاة إلى سترة، يعني الإنسان لو صلى من دون سترة صح صلاته، لكن يستحب له أنه يضع له السترة قدامه هذا، ولو كان ما عندك أحد أو كنت في فضاء وفي بر تضع سترة أفضل، لأن لها فوائد غير المرور، لها أن تحجز النظر، ولها أنه يعني تصير يعني حرم إلا الإنسان نظره ما يتجاوز مكانها. قال: وتسن صلاة إلى سترة في الحضر وفي السفر ولو لم يخش مارا، وتكون مرتفعة بنحو ذراع، تكون مرتفعة شاخصة بنحو الذراع. أين؟ فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، إذا كان الإنسان في المسجد يقرب من الجدار أو يقرب من العمود أو كذا، قرب من الجدار، أو في فضاء فإلى شاخص كشجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، إذا كان في بر ولا عنده جدر ولا كذا يصلي إلى البعير، يصلي إلى السيارة، يصلي إلى كذا، هذا هو. أين؟ أو عصا يضعه بين يديه عرضا يضعه كذا، يعني عرض، وهو أفضل من وضعها طول يسدح كذا قدامه، وأفضل منهن كلهن أنه يغرزه خليه يغرزق بالأرض ويخليه قدامه، هذا أفضل. له أنه يضعه كذا، له أنه يضعه كذا، وله أنه يرفعه، هذا أفضل، أفضل هذا. أين ويستحب انحرافه عنها قليلا. جاء الوقت، جاء. ويستحب انحرافه عنها قليلا، ما يعني تصمد للسترة هذه، تصمد لتخليها بين عينيك، لا، انحرف قليل يمين أو انحرف قليل شمال. كان الصحابة هكذا، إذا صلوا الفريضة بادروا السواري فصلوا نحوها، ولكنهم ينحرفون عنها قليلا يمين أو شمال، أفضل من الإنسان يصمد لها صمد. قال ويستحب انحرافه عنها قليلا، وتجزئ نجسة، يعني حتى على فرض أنها نجسة تجزئ. وتكره إذا كانت مغصوبة، اخذ له عصا من غيره يكره يجعلها ايش، سترة له. فإن لم يجد شاخصا ندب أن يخط خطا منحيا منحنيا كالهلال، يعني عاد إذا كان الإنسان ما عنده شيء شاخص، لا بعير ولا سيارة ولا جدر ولا كذا ولا عصا، يخط خط ينبغي أن يكون مقوس، مثل إيش؟ مثل المحراب، مثل المحراب هذا كالهلال. وكيفما خط أجزى، يعني خط مستطيل يجزي، لكن أفضل يكون هكذا. ويباح لمصل عد آيات القرآن، إذا كان مثلا يريد أنه مثلا يصلي يقرأ ذا، كل ما وصل آية عقد أصله، هذا جائز، هذا جائز. أو كذلك التكبيرات والتسابيح، وهو ساجد يبي يسبح 10 مرات وهو ساجد يعقد كذا، يعقدها جائز، ما في شيء، عبادة، عبادة أو عد. ويجب في الفاتحة وعدد التسبيح وتكبيرات العيد بأصل، ولمأموم الفتح على إمامه، فإذا ارتج عليها وغلط، يعني إذا غلط الإمام يستحب للمأموم أنه يرد عليه وأنه يفتح عليه وأنه يعلمه على الغلط الذي مثلا وقع فيه، أو إذا وقف وارتج عليه ولا استطاع أنه يمشي في القراءة، يعني يفتح عليه ويعلمه، هذا جاي، هذا مستحب، هذا إلا في الفاتحة فإنه يجب، لأن الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فإذا مثلا كان إنسان ما يحفظ الفاتحة كذا، يجب عليك أنك إيش، المأموم أنه يفتح عليه فيها. كان نسيان إمامه سجدة، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولو يعني أنه بنتها من الفاتحة وشرع في قراءة سورة أخرى، وذكرت أن الإمام أنه ترك آية من الفاتحة، رد عليه، ارتج يعني افتح عليه حتى يعود إلى الفاتحة، لأنه ما قرأ الفاتحة، ما دام ترك منها آية أو ترك منها كلمة معناه أنه ما أتى بالركن كالم، فأنت لازم ترد عليه، ولو كان أنه شرع في قراءة السورة التي بعدها. ولا يفتح على غير إمامه، لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. مثلا أن تصلي وعندك إنسان يقرأ، غلط في القراءة، يعني الأفضل أنك ما ترد عليه لأنك أنت مشغول في صلاتك، لكن على فرض أنك فعلت هذا فهو جائز، لو فعلت أنك رديت عليه، لأن هذا قول مشروع، تلاوة القرآن وقراءة القرآن قول مشروع، فلو قلت وأنت في الصلاة، ولو كان إنسان ما له صلة معك في صلاتك، لكنه إيش، جاي. ولا تبطل به ولو بعد أخذنا، لأن ذلك يشغله عن صلاة، فإن فعل لم تبطل. وله لبس ثوب، يلبس ثوبه ولبس عمامة ولفها، له يعني يعمل مثل هذه الأعمال التي يعني يسوي عمامته أو يلبس ثوبه أو كذا، لو يعني هذا من كمال السترة، والأفضل أن الإنسان يعمل هذا العمل قبل الدخول في الصلاة حتى ما ينشغل، لكن على فرض أنه احتاج إلى ذلك في الصلاة فله ذلك. وإن سقط رداءه فله رفع، الرداء هو الذي على الظهر مثل حق الإحرام هذا، إذا سقط منه لأنه يأخذه ولو قعد ما يضر، لأن هذا القعود هذا ما هو تبع على الصلاة، هذا قعود عادي يأخذه ويضعه على ظهره. وله قتل حيه، يعني حيه حنش أو كذا أو عقرب أو وزغة أو نحو ذلك، لو أنه يقتل هذا لأن هذا مشروع. وبراغيث ونحو ما لم يكثر الفعل، فإن كثر عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوة، لأنه من غير جنس الصلاة. إلى الأسئلة. لا بلا بكرة بعد بكرة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر الله في سورة الإسراء المحرمات كالشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد وسمى ذلك مكروها، فما الفرق بين المكروه الذي ذكره الله والمكروه في اصطلاح الفقهاء؟ المكروه في الشرع يشمل المحرمات مكروهة، والتي دون التحريم أيضا مكروهة، كلها يقال له مكروه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن الفقهاء المتأخرين اصطلحوا عمل اصطلاح، ولا مشاحة بالاصطلاح، الاصطلاح ما فيه مشاحة إن الإنسان يصطلح. فالفقهاء المتأخرون اصطلحوا على أنهم يقسمون الأحكام، يجعلون هناك شيء واجب وهناك شيء مستحب وهناك شيء حرام وهنا شيء مكروه وهنا شيء مباح وهنا شيء فاسد وهنا شيء صحيح، اصطلاح. حتى أنهم في كتبهم إذا قرأها الإنسان يعرف مراده، يعرف مرادهم، وأنهم إذا قالوا هذا حرام معناه أنه يعني من ما لا يجوز فعله، مكروه يجوز فعله مع الكراهة، واجب يجب فعله وتركه فيه إثم، مستحب يستحب فعله ولكن تركه ما فيه إثم، مباح مستوى الطرفين. هذا يعني هذه اصطلاح للفقهاء عملوها حتى اللي يقرأ كتبهم ويقرأ عليهم يعرف إن هذا هو مرادهم، اصطلاحات أصولية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي كيفية رفع اليدين بعد التشهد الأول؟ هل يكون عند الجلوس أم بعد القيام؟ بعد التشهد الأول، إذا اعتمد واقف قد سد، ثم وضع يديه على صدره. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الإخوة يجعلون كتبهم العلمية سترة لهم في النوافل مثلا، فهل هذا العمل صحيح؟ لا بس، يعني إذا كان إنه ما أحد مثلا ما فيها إهانة لها ولا أحد يتخطاها ولا كذا ما في جائز، لا بس إذا كانت على آهد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير الصلاة إلى بعد انقضاء وقتها من غير عذر؟ ما يجوز، حرام إن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، ما يجوز إلا ولا في عذر، ما في عذر إلا إذا غلبه نوم أو جنون أو كذا، وله النوم معناه أنه يتخذ النوم عادة وأنه ينام حتى يخرج الوقت كل يوم يقول هذا نوم، هذا ما يعتبر، هذا ما هو هذا عذر. عذر إذا كان مرة من المرات أو كذا يعني لا بس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج وأنا موجود في المملكة وفي نفس الوقت عندي التزامات مالية ويضرني، ويقول عندي التزامات مالية لغيري منها مستحقة والآخر مؤجلة علما بأني تاجر، فهل يحق للحج أم أؤجل فريضة الحج إلى بعد تصفية جميع حساباتي وأرجع إلى بلدي؟ يجوز للإنسان، يجوز له أن يحج، لأن إذا كان بمكة الحج بسيط، ما فيه شيء، ما فيه نفقة تضر بالغرمة أصحاب الديون، ما فيه يعني نفقة بسيطة، سيارة نركبها بخمسة ريالات وجلسة في محل بعشر، يعني ما فيه يعني نفقة بسيطة جدا أن الإنسان يصرفها على الحج وهو بمكة. يعني هذه مثل المصاريف، هذه مصاريف عادية، أشبه ما يكون مصاريفه بالحج مصاريفها العادية، هذه ما يحج ولو كان عليه التزامات وحقوق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنسان يرعى لإنسان بهيمة الأنعام فيأخذ منها من غير إذن صاحبها فيقوم بذبحها ويهدي منها ويأكل منها، فهل يجوز الأخذ من ذلك؟ ما يجوز إلا إذا كان صاحب الغنم مبيح له، وأما أنه إذا ما يجوز، هذا حرام، هذا يتصرف في مال الغير، ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت أنا وزوجتي وأثناء السعي خرج ماء أبيض من زوجتي، فهل عليها إعادة السعي؟ ما يضر، السعي ما تشترط له الطهارة، السعي ما فيه يعني شيء من المناسك تشترط له الطهارة إلا الطواف، الطواف هو الذي تشترط له الطهارة، أما السعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت في مزدلفة إلى آخره، هذا كله لا تشترط له الطهارة، يستحب للإنسان يكون متطهر ولكنها ليست شرط. فإذا سعت، لو سعت وهي حائض، لو مثلا لما انتهت من الطواف أصابتها العادة، يجوز أن تسعى وهي حائض، ما في شيء. جاي فضيلة الشيخ، يقول السائل: الفصل بين الطواف والسعي لأسباب، أي أنه إذا انشغل الرجل بعد الطواف ولم يأتي بالسعي إلا بعد 3 ساعات مثلا، فما رأيكم في ذلك؟ لا بس جائز، ما يشترط الموالاة، الموالاة بين الطواف والسعي ما هو شرط، ما هو شرط، لو مثلا إيش طاف شاف زحام أو تعب أو صار له الشغل وراح لبيته وسعى آخر النهار أو من الغد يجوز، ما في شيء، يجوز، بس إنه باقي بإحرام، بس إنه لا يزال باق على إحرام. يقول: وهل للرجل أن يأخذ عمرة عن أبيه وأمه المتوفيان؟ يجوز، كل واحد بعمرة، ما يجوز يجمع شخصين في عمرة واحدة، النسك لا يتجزأ، النسك من حج أو عمرة لا يتجزأ، يجوز هذه لها عمره وهذا له عمرة واحدة، إلا إذا كان يبي العمرة له هو ويهدي أجره وثوابه لهم يجوز، لو كانوا أكثر من واحد وأكثر من 2 يجوز، لكن إذا كان النسك للميت أو للحي فلا يجوز أن يكون فيه إلا واحد، يعني معنى له أنه أحرم عنه، أحرم عن أبوه، أحرم عن أمه، علي ما يجوز إلا عن واحد، لكن إذا كان لا أحرم عن نفسه ونوى أجر ذلك لهم، فلو كان أبوه وأمه وأقاربه كلهم يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل نذر أن يذبح بقرة وأن يوزعها على الفقراء والمساكين، فهل يجوز له أن يأكل من هذا اللحم؟ ما يجوز، هذه كفارة، هذه خرجت ما خرج إيش الكفارات، فإذا نذر الإنسان شيء ما يجوز يأكل منه، لازم يوزعه كله، ما يجوز، فيه لحوم ما يجوز الإنسان يأكل منها، فيه لحوم يجوز الأضحية تأكل منها، الهدي هدي التطوع وهدي الواجب للتمتع والقران يجوز أنك تأكل، بل يستحب أنك تأكل، أما النذر وأما عن ترك واجب أو عن فعل محظور أو عن إحصار أو نحو هذا ما يجوز، تخرج كله. فضيلة الشيخ، اشترط الفقهاء في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، فما هو ضابط السائمة؟ السائمة هي التي ترعى البر، ما هي تعلف. اللي تعلف السوم معناها الرعي، السوم الرعي معناه، هذا معنى السوم. فإذا كانت تسام وترعى المباح، هذه هي التي فيها الزكاة، هي التي فيها الزكاة. وأما المعلوفة والتي تحطم الحظائر، تعطى الشعير وتعطى كذا، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة إلا إذا كانت يعني إيش، عروض تجارة، فزكاتها زكاة عروض التجارة، ما هي زكاة المعدة للدر والنسل. يقول: وما هو ضابط الزمن في أن تكون الزمن أكثر الحور أكثر؟ إذا رعت 7 أشهر تسمى سائمة، وإذا كان أقل من 6 أشهر ما تسمى سائمة. للأغلب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تقديم السعي على الطواف في الحج أو العمرة، وما حكم من فعل ذلك؟ ما يجوز، جمهور أهل العلم لا يجوزون، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف ولا يجوز. ورد حديث إنه رجل قال للنبي